بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان وجوب الحق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهما بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فحديثنا هذه الليلة عن الإيمان وتعريف الإيمان لغة وشرعا، وذكر الخلاف الذي حصل في تعريف الإيمان عند أهل الفرق والمذاهب المنتمية والمنتسبة إلى الإسلام. والحديث عن الإيمان من حيث تعريفه ومن حيث أيضا أحكامه من المسائل المجمع عليها، وأجمعت الأمة على تعريف الإيمان وأحكام الإيمان وما يتعلق بالإيمان لأمور، لأمرين. الأمر الأول أن الإيمان هو أول ما أمر الله عز وجل به المؤمنين، والإيمان يتضمن الشهادة والعبادة والتوحيد، فلا بد من الإيمان. فأول ما أمر الله عز وجل الناس بعبادته وتحقيق التوحيد هو تحقيق الإيمان، فكان الإيمان من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، ولهذا الله عز وجل ذكر الإيمان في القرآن وفي السنة النبوية بأوضح عبارة وأسهل إشارة، ولم يترك الله عز وجل أحدا أن يبين معنى الإيمان أو يزيد في الإيمان معنى أو شرطا أو شيئا مما يخالف ما في الكتاب والسنة. وبما أن الإيمان مطلوب شرعا وهو أول ما يؤمر به العبد، الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، تجدونه في القرآن: من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله واليوم الآخر، بمعنى أن الإيمان بالله من الأمور المسلمة شرعا والمعروفة قطعا، ولا نعلم أحدا من أئمة السلف ابتداء من الصحابة إلى زماننا هذا إلى قيام الساعة أنه سيختلف في معنى الإيمان إلا من دخلت عليه شبه عقلية وكلامية كما سيأتي بيانها إن شاء الله. الأمر الثاني أن الخلاف في الإيمان هو أول خلاف حصل في هذه الأمة، أول خلاف قلنا هو أول مأمور، الذي بمعنى المأمور بالإيمان الذي يتضمن الشهادة. نعم، أول واجب هو شهادة لا إله إلا الله وهي الإيمان. الأمر الثاني أن الإيمان ويسمى عند أهل الكلام وأهل العقيدة الأحكام، مسائل الأحكام والأسماء، مسائل الأحكام والأسماء. أول خلاف في الأحكام والأسماء حصل في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان، وحصل في صدر هذه الأمة في عهد الصحابة، لذا تظاهرت كلمات أهل السنة في تعريف الإيمان وبيانه وتوضيحه، مما لا يدع شكا أو مجالا أو ريبا في أحد يغالط في تعريف الإيمان. لم يحدث الخلاف في الإيمان في العصور المتأخرة، وترك الخلاف بين العلماء أهل السنة وأهل البدع، بل في عهد الصحابة وقسم من بعدهم ما زال التابعون متضافرين على بيان الإيمان. إذن سبحان الله، إذا كان هذه المقدمات تؤذن بأن الإيمان من المسائل المجمع عليها، طبعا الإيمان تعريفه باختصار قول عمل سيأتي، مجمع عليه عند سلفنا الصالح ابتداء من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى من ألف وصنف من أئمة السلف المعتبرين، مسألة مجمع عليها. لما هذا الخلاف؟ ما منشأ هذا الخلاف؟ وما زال الناس يختلفون في الإيمان حتى في عصرنا هذا، أيما اختلاف. عجبا إذا جرى الخلاف في مسألة مجمع عليه، بل قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يقول أدركت أكثر من 1000 رجل كلهم متوافرون متواطئون على أن الإيمان قول وعمل، أكثر من 1000 رجل، وسرد منهم من سرد، وسرد الآجري وابن خزيمة وابن مندم والدالبائي، أسماء هؤلاء. فعجب، فإما أعلام يعني ليس بعدهم أحد يعرف الإيمان، إن لم نعرف الإيمان عن طريقهم فلا إيمان لنا. سلف الأمة أجمع ابتداء من الصحابة والتابعين أن الإيمان قول وعمل. فأول من خالف في تعريف الإيمان ومعرفة الإيمان وفهم الإيمان، وأول من بدأ بمد بساط الخلاف مع، ما أقول مع أئمة السلف، أقول مع المسلمين، وأول من جر ذيلها وأظهر ناتنا خلافه الخوارج. الخوارج وكل بدعة في الإسلام، وإن نضرت أو نضرها أصحابها وقررها علماؤها، إلا أنها تقبل المد والجزر والبسط ما بين مستقل ومستكثر. وإذا أراد الواحد منا أن يضبط مسألة بدعية قل ما يضبطها، لأن أصحابها مختلفون في تحقيقها وتنظيرها، ما بين مقدم ما بين مؤخر ما بين مؤصل ما بين معترض ما بين محشي ما بين مقيد، ومسائل عقدية. ولا يخفاكم أن أول واجب عند أهل البدع، أول واجب حتى يبدأ الإسلام بالإسلام ويدخل بسم الله الرحمن الرحيم، أول واجب مختلفون فيه، أول واجب نهيه إذا كان آخر واجب ولا. فخرج التابعون الخوارج، أول ما خرجوا بفهومهم وهم على رأسهم ذو الخويصرة بين يدي ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام سيخرج من ضد هذا أناس، ذكرهم عليه الصلاة والسلام، يصلون كما تصلون، حتى إن أحدكم لا يحتقر صلاته وصيام عندها، لكنهم يمرقون الإسلام كما يمرق السهم الرمية. فالخوارج لما نجد عند استقراء الخوارج تومعي نجد الخوارج ذموا شرعا وأجمعت الأمة على ذمهم. فالخوارج بدأوا بذي الخويصرة وأتباعهم، ثم بعد ذلك لما جاء الأوباش والفتن والأعراب وتمالوا على ثاني خليفة أو ثالث خليفة عفوا للمسلمين عثمان بن عفان فقتلوه، وهم لا يكفرون بعد، انتبهوا معي، لا يكفرون بالكبيرة، ذو الخويصرة لا يكفر بالكبيرة. الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكفروه بكبيرة بل بالتأويل، التأويلات الأقيسة اللوازم، ما ضل الناس كما يقول أحمد إلا بالقياس والتأويل، ما ضل الإمام أحمد يتكلم عن استقراء، الإمام أحمد بن حنبل باستقراء يقول ما ضل الناس إلا من هذا الباب، باب التأويل والقياس، ويسمى قياس اللوازم، إذا فعلت كذا بمعنى كذا، وإذا كان كذا فأنت كذا. ولا نعلم أحدا من أئمة السلف مدح أو أثنى أو سوغ للخوارج، لا في صغير بدعتهم ولا في كبير بدعتهم. حتى اليوم إذا خرج خوارج مارقة لا نعلم معهم إماما معتبرا، وهكذا. لما خرجوا وقتلوا عثمان خرج من بعدهم وقتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الرابع بالتأويل، كانوا معه، انتبهوا معي، وطلابه كانوا طلابه وأتباعه وأشياعه ومحبينه وحملوا السلاح والدروع على رؤوسهم ذبا عن هذا الإمام الذي هو أولى بالخلاف. فلما أراد أن يحكم القرآن، عفوا حكم الرجال، بدأوا يخرجون عليه ما بين مفسر ما بين مبدع وما بين مكفر، والذي كفر أول قال هذا قدم عقول الرجال على القرآن، فمن قدم الناس وعلى رب الناس كفر ويسمى الحكم. شوف اللواسم بالتأويل. بعد ذلك بدأت الخوارج، خرج وقابل الخوارج المرجئة في صدر الإسلام في نهاية عصر الصحابة، خرجت المرجئة. الخوارج تصيدوا ما في الكتاب والسنة من عمومات تسوغوا بدعتهم وتسوغوا خطأهم وتأويلهم، وخرجوا واستباحوا الدماء. قابلهم المرجئة. المرجئة لم يكن خروجهم عن علم، الخوارج خرجوا عن علم، هم أضبط وأعقل وأقعد من المرجئة، لكنهم فهموا النصوص بفهومهم لا بفهوم السلف. المرجئة بسعة صدرهم وطيب يعني قلبهم أرادوا أن يسدوا هذه الثغرة وأن يردوا على أهل البدع، هؤلاء الذين رماهم سلفنا الصالح عن قوس واحد وحذروا منهم الخوارج، فما زالوا يردون على الخطأ بخطأ. لم يكن لهم باب، ولا الأمة لم تأذن لهم ولم تستعين بهم ولم تخولهم ولم تستنصر بهم ولم تطلب مساعدتهم، لكن من صدق في دعوتهم وظن من علمهم أنهم على شيء، فأرادوا أن يردوا خطأ الخوارج هؤلاء بما لما نظروا إلى النصوص لا ابتداء ولكن مقابل الخطأ بخطأ أي نص ما. فكلما وقع الخوارج في بدعة أو شبهة أو علة نفر منها المرجع، لأنها عندهم يعني إحساس مرهف، كلما وجدوا أن الخوارج تقول كذا فإحنا لا نقول كذا، يعني الأمة الإسلامية لا تقول كذا، وقد يكون ما قالته الخوارج حقا أو بعضه حقا، لكنهم كلما ذهبت الخوارج إلى بدعة أو أصلوا شبهة نفر المرجع قالوا لا إحنا لا نقول بهذا، يعني ليس هم أن الأمة الإسلامية لم تقل بهذا، وحملوا أخطاءهم وبدعهم وأمورهم على الكتاب السنة وحملوا السلف الصالح. واضح؟ أنا أعطيكم مقدمات أفضل مما نبدأ، لأن الكلام عن الإيمان يطول، لكن نقرر مع أهل السنة وتاريخ اختصار. الخوارج والمرجئة، فبدأت هذه الطائفتان متمعين، كل ينظر ويؤصل. الخوارج مكشوف أمرهم، أجمعت الأمة على ذمهم، لكن المصيبة كل المصيبة إخواننا هؤلاء المرجع الذين معهم علماء وأتباع ومنظرين محسومين إلى السنة وإلى الحديث وإلى الفقه وإلى العقيدة، وربما منهم أعلام ومحدثون كثر، ولهذا هابهم السلف من ذنب المرجع، يقصد المرجع الأولى فيهم أعلام كبار. أما الخوارج أجمع على ذمهم صغيرهم على ذمهم على ذم صغير وكبير. البرجئة يفرقون بين أفرادهم، الإرجاء من حيث هو بدعة منكرة وشنعة خطيرة ونابتة مقيتة، لكن أفرادهم ولهذا يقفون مع لأن معهم أعلام، وقلت لكم الأعلام والعلماء والمحدثون والمحققون والمفسرون وغيرهم لماذا دخلوا في خندق الإرجاء من صدق ويريدون أن ينصر الدين ويريدون أن يردوا على الخوارج، ولهذا وقع في طريقهم وسلك مسلكهم علماء. إذن السؤال لكم يا مشايخ، العالم والجاهل أي النفقين أولى بصاحبه؟ الخوارج دائما تضم من العلماء طلاب العلم أم تضم العوام العام بمعنى الجهل؟ قد يكون عنده علم لكنه لم يكن مؤصلا. أما الإرجاء فبابه ويطرقه المنتسبين إلى العلم، بل المنتسبين إلى السنة تجدهم يقرر ما عليها السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات والنبوات والوعد والوعيد وقسم من هذه الأمور، ثم إذا جاء عند تعريف الإيمان دخلت كما يقول بعضهم دخلت عليه شبهة الإرجاء أو وافق المرجع، فهنا الخطورة، هنا الخطورة. هذه مغالطات عقدية، لكن سبحان الله سلفنا الصالح ردوا على هؤلاء على هؤلاء، ولكن رد سلفنا على الخوارج أبلغ ما يكون وأظهر ما يكون، لأن جميع الطوائف المرجئة بأصنافها الفرقية والماتريدية والكلابية وأيضا الكرامية كلهم يردون عن الخوارج، فأصبحت الخوارج مكشوفة، عروها كل أهل الفرق وأهل المذاهب ومعهم على رأسهم أهل السنة والجماعة، واضح؟ فخلاف أهل السنة هم أنتم أشد ما يكون مع المرجئة، مع المرجئة، وأشده فيما إذا كان الذي ينظر ويؤصل ويقرر الإرجاء من أهل السنة وينسب هذا الخطأ وهذه البدعة إلى الكتاب والسنة، أشد ما يكون، وما هم وهم يسمون بمرجئة الفقهاء. أما مرجئة الجهمية والكرامية والكلابية والماتريدية سيأتي الكلام عنها، أمرها مكشوف. هؤلاء مرجئة الفقهاء وافقونا كثيرا وناصرونا كثيرا وكانوا معنا ويرمون ويدا معنا في نحور أعداء البدع، لكن في هذه المسألة لهذا وقف السلفون الصالح وقفة رجل واحد وحذر منهم وصاحبهم بمسائل طفيفة خفيفة قل من يحسنها منهم فضلا عن أهل البدع. كان على أهل السنة مثلكم أن يعرفوا ما خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء، ولهذا لن أنا أو غيري أن يتوسع في الرد على الخلاف على الفرق أكثر ما يكون توسعا في الخلاف على خلافنا مع المرجئة الفقهاء. قلت لكم أشده الرد على المرجئة، وأشد ما يكون الذي يعني أشغل أئمة السلف في الرد هم مرجئة الفقهاء أهل السنة الذين معنا في النبوات والوعد والوعيد والأسماء والصفات وجميع ما حتى في باب الإيمان معنا، إلا في مسألة نختلف هل هو خلاف لفظي أو خلاف حقيقي، سيأتي مسألة هم أقرب ما يكون معنا السلف، يعني رمهم بسهم وحذر منهم وبدعوهم وما زال في البدع. فإذا يا مشايخ أشد ما يكون على المسلمين أو على السنة هو الخارج العدو الخارج المخالف الخارج أم المخالف الداخل المداخل، صحيح أشد ما يكون، وهم أيضا ما ابتداء بالمنافقين، صحيح أشد على الأمة الإسلامية، ولهذا الله عز وجل ذكر صفات المنافق أكثر مما يذكر صفات الكافر، ولم يذكر الإسلام من أوله إلى آخره إلا من باب النفاق. عود إلى ما نحن إليه، فأقول هذه الخوارج وهذه المرجئة. وقبل أن أذكر هذا فائدة لعلها يعني قدحت، أقول المرجئة أفصل ونظر وقرر وألف وصنف وخطأ من يقول بكلام أهل السنة ورموهم بأنهم يسمونهم المخالفة ويسمونهم الناقصية الذين يرون الإيمان يزيد وينقص، وما زالوا ألفوا ونظروا وأصلوا وقعدوا وعلماء كبار، كل الأشاعرة الذين تعرفونهم في إذا صنفوا وألفوا وكتبوا وقرروا في باب الإيمان ذل ما عندهم من ردود على أهل السنة، واضح؟ هذا الزمان بل كانت لهم دول، كانت الوزراء والأمراء والقضاة والعلماء والمساجد والمدارس كل ذلك كانت مع المرجئة. إذا خرج سلفي يقرر مع أهل السنة والجماعة صاحب به وحذروا منه إن لم يسجنونه ويعاقبونه ويخفقوا بابن تيمية وغيره. فعجبا لهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في زمن الدولة كلها ضده، ومن قبل عاجب للإمام أحمد كل البلد وخلفاء تواردوا أربعة، المأمون والمتوكي المأمون والمعتصم والواثق كلهم ضد هذا الإمام. غريب في دينه النبي عليه الصلاة والسلام يقول بدأ الإسلام غريبا سيعود غريب، فكل من أراد أن يقطع بالحق بما عليه أهل السنة والجماعة وجد غربة، وأشد ما تكون غربة إذا كان غربته بين إخواني أهل السنة الذين تسمون السنة. أقول يا مشايخ أهل السنة ولله الحمد منا أقروا ونظروا وأفصلوا وبينوا ما عليها السنة والجماعة في تعريف الإيمان في وقت للإرجاء دولة وللإرجاء وزراء وقضاة وعلماء علماء. ويأتي من هنا من المشرق من المغرب إمام إمامان رجل رجلان وينظرون يردون الأمة إلى الجادة ويذون. عجبا إن تعجب معي يا طالب العلم، نحن في هذا الزمن من 30 سنة تقريبا إلى هذه الساعة حسب قراءتي التاريخية وقراءتي بما بلغ مع في الوقت المعاصر ما وجدت رجلا مثل أهل البدع مثل الجويني ولا الغزالي ولا الإيجي ولا الرازي ولا الباقلاني ولا ابن فورك ولا الأشعري فيما نحن فيه. عشنا ولله الحمد على السلفية. إخواننا الذين في مصر مثلا بعض الجامعات أو في شمال أفريقيا في ليبيا والجزائر والمغرب وتونس أو في الشام في سوريا والأردن ولبنان وغيرها أيضا في السودان علماءهم أو نقول الدكاترة هذا الاصطلاح أقرأ أكاديمي أشاعرة لم ينظروا ولم يقرروا ولم يبينوا ولم يردوا على السنة. تأتي عرضا إذا قوى أحدهم في العقيدة وأصبح أستاذ مقارن في العقيدة يقرأ جوهرة يقرأ بعض التفتازاني في مقاصده يقرأ شيئا ما على استحياء ولا تشغلهم ما يشغل. ونحن في هذه الجزيرة مثلا ودول الخليج كل الرسائل العلمية تقرير مع أهل السنة والجماعة ودولة تقرر مع أهل السنة والجماعة في دول الخليج في المملكة العربية السعودية علماء دكاترة مشايخ وعاظ كتب حتى العامي إذا دخل يسأل أجهل الجاهلين يسأل يا أخوان أنا أطلب من الله ثم منكم أن تعطوني من الله ثم منكم ما إلى ساعتي هذه ما وجدت عام يقول أرجو من الله ومنكم أعطوني من الله ثم منكم. واضح لي هذا لا تفرح بهذا الكلام الذي قدمته لا تفرح به. أنا أقول عجبا لهذه التي نحن 30 سنة ونحن فيما نحن في تقرير وقراءة معاليها السنة وإذا بنا ما زلنا نختلف في تعريف الإيمان فيما بيننا. والله الخلاف أنا مهم مع مشيخة الأزهر ولا مشيخة يعني الآن خير ولله الحمد على منهج أهل السنة لم يكن مع إمام من أئمة أهل البدع خلافنا أهل السنة. كيف لو كان في العلماء ينظرون يقررون لربما ظل أكثرنا إلا ما رحم الله إلا ما رحم الله. نحن نقرأ الواسطية وكتاب التوحيد كشف الشبهات نقرأ كتب ابن تيمية كان أن ارتقى طالب العلم وخلافنا في الإيمان ما بين خوارج خارجي وما بين مرجئ وكل يدعي السلفية وكل يحتضن ويتأبط الواسطية والثاني التدمرية والثالث على رأسه الحموية والرابع كتاب الإيمان ابن تيمية يحتضنه على صدره وهم يختلفون في تعريف الإيمان ما بين من زلقت به الهموم إلى أن يكون خارجيا وما بين أن يكون مرجئيا عياذا بالله. عجب الأولى بي أنا كطالب علم بين يديكم الآن أنا أرد على المخالفين أهل البدع ممن ألف وصنف سواء محمد الخليلي هذا في الباضي أو يعني الآن الغدة مات ولا قبل الكوثري مات ولا قبل الغدة ما نقبل الكوثري مات ممكن أرد عليه ونبدأ وإن كان ولا بد من أبين الرد على أبي الحسن الأشعري رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله وثم الباقلاني وابن فورك والإيجي والغزالي وأبدأ والجويني أخطاء هؤلاء في العقيدة وصاحب الجوهر ومغالطاته. لكن الآن نحن نعرف الإيمان ونسترسل في بيان الإيمان في الرد على أو بمعنى أصح نوجهه ونوضحه ونرشد مفاهيم إخواننا المنتسبين إلى السنة. أنتم معي هذا الإيمان. جاء رجل لأن أقول لكم ما يقع في أي غلط أي غلط في فهم الإيمان لا بد أحد رجلين إما أن يكون خارجيا أو مرجيا مباشرة. حذاري أن تخطئ قدمك أو تخطئ نظرتك أو يخطئ قلبك في معرفة الإيمان. إذن يا شيخ يا خطورة أي خطأ غفلة قدر الشعرة إما أن تكون مرجيا أو تكون مرجيا خارجيا أو مرجيا إذا مسألة خطيرة. لا ما هي خطيرة المسألة، قال الإمام قول عمله والحمد لله رب العالمين. لسهولتها وبيانها ووضوحها وما له عليها سأتكلم عنه. تجد الإنسان الذي ينحرف ولو 1% كما يقولون انحرف إلى كونه خارجيا أو كونه مرجيان بمعنى ضلال منه أو هوى، ضلال منه أو هوى، ضلال أو هوى. الجاهل ما يعتد به، جاهل عام جاهل لو قال قول الجهمية ما يعتد به. نتكلم ممن يريد ينازع النصوص، إما ضلال ضله الله عن علم وإما عن هوى على أدب. ولهذا انتبهوا معي يا مشايخ، الخوارج على مر التاريخ كله مكشوف أمرهم. البرجئة يتكاثرون لأن بينهم علماء أمور ودائرة الإرجاء أوسع وأرحب، أرحب تضم علماء طلاب علم ومنظرين تضم. لما جاءت الخوارج هم أعداء، إذا قتلوا العامة وسباح دم يقتلون أهل الإيمان وتقنى السلمان، يقتلون العامة الذين هم تبع. أنت مع عبد الملك بن مروان؟ قال نعم. أنت ويا عمانهم في الجبل غنم، هو خليفة قال بسم الله الله أكبر أذبح الكافر، ما يعني شيء قضية، هو عام يكون ابتداء، لكن مقصد قتله غيظا وحانقا لعبد الملك وبني أمية أو الحكام أو الخلفاء أو الرؤساء أو الوزراء، واضح مين؟ بمعنى وإذا وجدوا فرصة أو لهم سلطان على الخلفاء على الأمراء هم أبلغ ما يكون قتلا وأشد ما يكون نكاية به، فيقتلون أتباعهم نكاية بالأمراء والخلفاء. انتبه التاريخ وهذه عقائد، يعني عام في غنم. ولهذا يقولون ابن أبي أيوب الأنصاري لما وجدوه في كما أذكر في طريق، وجدوا يهوديا ونصرانيا يضع الصليب ويهوديا ماسك الناقوس، وجدوه بين هؤلاء فتركوا اليهودي والنصراني واخذوا المسلم هذا. قالوا انت تقر بيعة فلان؟ قال نعم. وقتلوه شرقتنا. خطوره. ضاقت. الارجاع اتسع. ولهذا شيخنا الشيخ صفر الحوالي حفظه الله وشفاه لما الف في الارجاء فتره ظهرت الارجاء تكشفت حقائق وتبينت أمور وخط فلان وعلان ورموز. فما أن أمس بالليل وأخذ مرتبة الشرف الأولى، ويعني حتى المناقشين أذهلهم، أصبح الصباح منع من الخارج من الداخل، أمنع الكتاب لا يباع الكتاب، هذا خطير. من جامعة أم القرى وعلماء ورجل يأخذ مرتبة الشرف الأولى يمنع. ليه؟ هل قرر مع عليها البدع؟ لا، أنت كشفت أمور حقائق، خطأت فلان وعلان، ما تركت لنا أحد، ما تركت إلا العام الجاسين هنا، حتى العلماء ما شاء الله بينت بعض أخطائهم. الله يهديك صحيح، أنت رجل مهجة العلم هذا. وأخذ على غر الشيخ وما زال بعد 15 سنة و 18 سنة زرت الشيخ وبين يديه في بيته كتيبات، سامحوني ترى معلومات تتفلت مني، كتيبات صغيرة من اللجنة الدائمة للإفتاء حفظهم الله أبقاهم، برأس الشيخ بن باز على التحذير من الإرجاء وكذا كذا. كان مع الشيخ جالسين ويزع هو طلاب، فأخذت الكتيب وأقول له قل سبحان الله يا شيخ نصرك الله بعد 18 سنة، وأنت 18 سنة ينهو عن كتبك الإعلام والناس والأغمار والجهال والحمقى والمغرضين وكذا، فكنت رجلا واحدا. أخبر قديما لما زرته قلت يا شيخ يعني كذا، يقول يا أخي يا ذياب، هكذا يقول يا ذياب يأتيني فلان فلان يقول أنت يا شيخ يا سفر ترد على فلان مثلا الألباني رحمه الله تخطئ وتبين أنه كذا، يقول سبحان الله يريدون يعني يراعون مشاعر هذا الإمام واحد رجل، ويريدون أن أراعي مشاعر ألف أدركهم البخاري يقول أدركت أكثر من ألف وإما أعلام، وهم ما زالوا يحذرون مني ويخطئوني ويمزعون كتابي عشان اني مسست الرجل، لم معاذ الله ان يكون الألباني مرجلا. اجتهد في المسائل أجمل وتفصل واخترت على المسألة وأمور، لكنه إمام أئمة السنة ولا نستطيع أن نقوم برجهم عاد الله، ولا يقول هذا الرجل جاهل. قد يكون في بعض المسائل التعليقات لم يحررها، لأن أكثر ما أخذ على الشيخ الألباني التعليقات، تعليقات كل من يرتجلها ما يحققها، تعليقات فأخذت عليه. وفي بعضها تسجيلات ويأتي بعض الطلاب الذين أشبع بالإرجاء فحرروها وقرروها ونسبوها للشيخ الألباني مثلا. فأرجع إلى ما أنا إليه، يضيق الإرجاء عفوا الخوارج ويتسع الإرجاء. الخوارج خصوم الحكام والخلفاء والقضاء والعامة، هم دمويون كما يقولون، دكتاتوريون، يبدأون بأهل الإسلام قبل أهل الأوثان على مر التاريخ، سواء بتأويل أو غير تأويل. الإرجاء فيه سلام وتضامن، لكن السياسة والحكام، ليش ماذا من الهجمة قبل 70 سنة 60 سنة 50 سنة إلى 40 إلى شدق ببعض على الأخوان، الأخوان إحنا ما نوافق جماعة الأخوان في غير ما من السائل كثيرة، لكن عند صورات يعني استطاع بها أن يمس جناب كراسي حكام. أصبح العدو أكثر من جود النصارى، ما امتلأت السجون إلا بهم، ولا بنيت السجون في سوريا في ليبيا في تونس في سوريا إلا الأخوان، بس لأنهم الله يبيهم مسوا يعني جناب الكراسي بطريقة أخرى. هؤلاء لا تقوم لهم قائمة، هؤلاء لا تبثر. واضح الآن بدأ الخوارج يضيقون، بدأ الرجال يتسعوا. لما ما حصل في غير ما من إخوان الآن يتصلون إلى السنة، تمعي إلى السنة، هم لا يكفرون بالكبيرة ولكن يخطئون الحكومات، يكفرون الحكومات بطريقة آخر، وعندهم من الشبه والتآويل وعندهم من السندات والأدلة التي إن هذه الفعل كفر. بلد ما لا تحكم شرع الله يقول هكذا، وبلد ما تعين كفار بمالها وعتادها وقواعدها وأرضها وجوها وبحرها وسمائها على إخوان المسلمين، يعني تلكها كفر. واضح؟ خذوهم فغلوهم، امتلأت بهم السجون. الإرجاء امتد بساطه أصبح كبير، رحب ما أمن وأمان وسلام. الله يهدي هؤلاء الشباب، فعلهم فعل الخوارج، وحذر من الخوارج. طيب حذر من الخوارج، السؤال هذا الفعل الذي قالوه انتبه الخطيئة، كل الخطيئة قالوا تحكم شرع الله كله عفوا، تنحي شرع الله كله وإيقاع وتحكيم القوانين، لا ليس كفرا، كفر دون كفر، معصية كبيرة، يا زينة زينة، أهم شيء لا تسجن، لا تقول كفر، لأن كفر معناه أنك أنت تفجر وتكفر. طيب الإنسان تارك الصلاة كفر؟ لا لا، تارك الصلاة أمر عين. طيب الإنسان يعين بلد كافر على الدول المسلمة ويبيد أهلها وعمرها تبيهم ويستبيح البلاد العباد، لا لا، ما دام ما ولهم بقلبه أما أعطاهم كذا، لا لا، هذا أمر خطأ كذا، الله يهديهم، أمر قريب ما لم يبالي بقلب. أنتم معي إحنا نتفق معهم في جوانب ونختلف مع هؤلاء في جوانب، نختلف مع هؤلاء في جوانب ونختلف مع هؤلاء في جوانب، واضح مني؟ فأصبح كل ما يأتي بهؤلاء بتكفيرات قالوا هؤلاء هذا الفعل قلت ليس كبرا، اتقوا أنتم خوارج كلاب النار، البيئة الضالة، بسم الله. واضح؟ المرجئة ما شاء الله أمن وأمان مكيفات أمور، خوارج مرتدجين متحمسين وما عندهم كذا. نأتي إلى القول السلفي في المسألة باختصار، القول السلفي في مثل هذه المسألة، يأتي رجل من قبل بن باز رحمه الله ولا من قبل، أن من يحكم ويرشر الله هو كافر، وأن من يعين الكفار باعتاده وسلاحه وماله على المسلمين لو على مسلم كفر، النوى أولهم يعني لو صلى بنا في الحرم إمام بقلبه ولهم بقلبه كفر، لو كان إمام لو كان في جوف الكعبة. واضح؟ فهنا نرد على هؤلاء نقول هذا كفر، ثم نرجع عند الأخوان نقول هذه المسائل هل فيه موانع، هل هذه هي أعذار؟ هل هذه توظيفك لي؟ لأنه الآن أنا رأى كفريات، إذا بسم الله أبدأ تفجير تكفير اغتيالات قتل أمور واعلموا. هنا نقول لا تريح، لأن الذي يرد عليك ويخطئك ويتهمك بالدليل هم علماء، واحترام للعالم، احترام لما استدل به علماء طلاب علم، فهم لهم تأويل، لهم تأويل، لهم شبهتهم، لهم نظرتهم، لهم سجالهم، لهم فقههم، لهم نظرتهم في الواقع، لهم في كذا وكذا، اختلافك معهم أقل ما يمكن 20-40% مسألة خلافية تحتمل في توظيفها، لا في تقريري أن هذه كفريات، في توظيفها تنزيل احكام عليها وآثار ما عليها. الخلاف هذا لو 10% ما يحل لك في مسائل مثل هذه أن تنكر بيدك فضلا أن تقتل وتفجر وتقتل. ولهذا أعظم حق يؤذى به المسلمون حق الله. يأتي الإنسان يقول والله آذونا في حق إخواننا في سوريا ولا العراق ولا غسان ولا جيشان ولا البوسنة ولا الهرسك، نقول تنظر إلى البشر ما تنظر إلى حق الله. علماء وقعوا وآذونا في حق الله، عطلوا الأسماء والصفات وقالوا هذا القرآن الذي يصلي به قالوا مخلوق، العلماء ما كفروا. وفي حق الله، الله أنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار لأعظم معرفة يعرفها المؤمن ويؤمن بها ما لله من أسماء وصفات. هذا يقول ليس بالله يقول، هذا يقول القرآن مخلوق، الله ليس بالحدود. ليش هذا الجرأة دي؟ وهذا يقول إيمان ليس هو كما تقولون، هو إيمان قول باللسان واعتقاد وتصديق بالجنان. لماذا؟ قال يا أخي لو قلنا أن القرآن كلام الله حصل كذا، لو قلنا أن الله يتشبهنا، إذا قلنا أن الإيمان كذا كذا وافقنا الخوارج، الخوارج يقول أي معصية تكفر، فلهذا نقول الأعمال ما تكفر خرجها، نقول ما دام ما لم يستحل بقلبه شبهة. العلماء اعتذروا له، بدعوهم، فسقوهم، ما ضربوهم على وجههم ولا قرصوا بأذانهم، فضلا بسم الله والبحوان فجروا كفروا الله في حق الله عز وجل. إن كنت غيرة أعظم ما غار في حق الله عز وجل. الإمام أحمد يناظر المأمون في مجالس وحسبك بهذا الإمام، وقابله فحل أحمد بن أبي دؤاد، ليس غير ما أخذوه من متخرج الجامعة ولا فحل، عنده علم ويعرف بعلمائه وسلافه والجهمية والجامع صفوان وعمر بن عبيد، عنده حصيلة وعلم الكلام، يأتي وينثر البدع والشبه والعلل، والإمام أحمد تصدها بعلم ونور من الله عز وجل بالقرآن والسنة. القرآن والسنة اقرأوا مناظرة، أتمنى أن تقرؤون كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني، أتمنى اقرأوه، والله ما عظمت هذا الرجل إلا بعدما يعني عظمت من قبل، لكن زاد تعظيم له لما صنع الكمبيوتر هذا. تعجبوا من شيخكم اليوم الكمبيوتر لما بدأوا به ودخلنا معلومات في القرآن، تضرب حرف لفظ الجلالة كذا عددها، تضرب مسألة المؤمن مباشرة يجيب لك 20 آية. صحيح؟ إذا بهذا الرجل يستحضر القرآن السنة كأنه كمبيوتر، إذا ذكر آية أو خطأ يعني أنا ما أعجب من الرد، أعجب من استحضار الأدلة، استحضار كأنه كمبيوتر. أعجب هذا الرجل. أرجع الإمام أحمد الذي هو أغير مني ومنك على الإيمان والموالاة والمعادة، ما زال المأمون يعني ويضربه ويضربه على أن يقر أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق، والإمام أحمد يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وما زال يضرب ويجلد ويسجن ويؤذى. فجاء بعض طلابي قالوا يا إمام المأمون يعني ليش ما يكفر؟ أجمع علماء السلف أن من قال أن القرآن مخلوق كافر، أجمع، وكل أهل البدع قالوا به ولم نكفرهم، لا أبي الحسن الأشعري ولا المعتزلة ولا الأشاعرة، كلهم أجمع. كيف التناقض هذا؟ مو تناقض، مو تناقض. الإمام أحمد ماذا يقول؟ قالوا هذا الإمامون، قال إنه رجل يسمع يعني عنده شبهة يسمع من أحمد بن أبي دواد يسمع منه هذا أدلة كذا بعد كأن الإمام أحمد يقول لم تتضع له الصورة 100% ويعتقدها. ولهذا قال سلفنا أجمع من تبين له الحق لو في مسألة جزئية في العقيدة ولم يقر بها كفر. الآن مثلا اليد أهل البدع ما يثبتونها قاطبة، لكن يقول أهل السنة لو أن أحد منهم بين له الشبهة انكشفت فاستمر ملتزم بقوله كفر، لكن قبل قليل لو التزم بنفي الصفات الذاتية كلها لم يكفر ما دام عنده شبهة، شبهة انه هذا كثير هذا كبير هذا التجسيم واضح منه. فيأتي إنسان يقول هذه المكفرات دعك، يعني إن أردنا أن نحكمها بالواقع ما يحفظكم أن أمريكا تخبط خبط عشواء في بلاد المسلمين في ثرواتها في عقائدها في أخلاقها في كل شيء، وهي التي تقيم حروب وتأتي بحروب وتقيم ما زالت. لو أمريكا الآن أرادت بلاد بلاد بلاد بلاد الحرمين بلاد التوحيد المملكة أرادت شرا أرادت أن تحاربها، لأن أقول لكم الأمر لما هؤلاء ما يحدث كفراس لأن قضى أحكام سياسية ما أحكام شرعية خوف جاءت أمريكا ما والله بعيدة هي قارة بعيدة قارة أمريكا اللاتينية بيننا بين حوالي 4,000 إلى 5,000 كيلومتر ما بين هطات وقارة. قال والله نجي عند إيران مثلا قريب ولا قطر مثلا حط قواعدنا نبغى نحرق المملكة العربية السعودية عن بقرة أبيها ولا نجعل لها لا ملك لا فيها ملك ولا فيها راعي ولا راعي. وقال قطر تعال بس أنا أعطيك المزيون والماء والماء والأكل والشرب والأمور وسهل لكم الأمور وبيض الله وجهكم يا أمريكان عليكم بيض. هل يستطيع طويل عام يرعى غنم يقول لا لا هذول هذا فعلهم ما يكفر هذول معصية هذول المؤمنين ما يمكن حال الأحوال. لكن لو جاء قال الشيخ ديار عفوا ترى قطر ما تكفر لما تكفر؟ قال هم أخذوها إكراها، أمريكا تسقط دول عظمى دول التي قرأنا عنها الاتحاد السوفيتي وغيرها وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان لما ركعت عند أقدامها بالقنبلة النووية في نجازاكي وهيروشيما وما يحتاجهم وأصبحت الدولة العظمى والعظيم الله، لكن بموازين البشر الآن ولا عظيم إلا المؤمن إن عزته لله ورسوله والمؤمنين، لكن بقوانين حسابات العسكرية. لما أزعجهم هذا معمر قدام أزعجهم صدق نفسه إنه ما شاء الله قوي شجاع فيك ما يخفيك أرسلوا طائرة ضربته غرفة النوم نكات به، يعني اعتبر عار أن رئيس دولة يضرب في غرفة النوم ما ذكرته ما يحفظ سقوط وكذا ما هذا لها يد. فقال الشيخ ديار تريد ترى قطر ما كفر. أقول لا معه أقول أولا هذه الله عز وجل يقول إذا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان. أخواننا البطل المسلمين ما أظنهم يرضون بهذا الكلام، ما أظن قطريا مسلما كائنا من كان في زنجبار ولا في أدغال أفريقيا يرضى أن الكافر يغلب، هذا مو مسلم ما أظن. طيب القواعد والله يقرأ ولا ما قضاها بابتسامة وبالشير ما قضاها بالقوة هم جايين جايين ما ذكر ولا قطر أصبحت فاخساخ تعال يا أمريكا تكفين أضربي هنا ما جاء حق القدم ما هو يختار المكان والبقاء. يلا عطنا ما ولا جينا حسبنا عنك الماء ما يحتمل هذا ولا ما يحتمل احتمال لا ما يمكن لا تبين لنا ان قطر فعلا حريصة وتهلل وتغرد وتغرد بامريكا وتريد تضر السعرية ولا احتمال والله ممكن انها مكرهة وان معروف ان قطر ما هي اقوى من امريكا وان امريكا لها تاريخ اسود وعملاقة ومكرهة وظالمة احتمال. اذا تغير لا لا لا لا أنا شفت القواعد لا لا شفت العصير والماء يعطونه تريت ترى أخطر لأن تلقى الله مرجي في بيتك ويتلقى الله خوارج تسفك دم مسلم أخطر أول ما يقضي الله في الدماء يا شيخ لا تريت. أعطيك مثال بيت الشيخ رياض يمكن أخطركم يعرف وعلى بيتي وعلى يميني بيتي وعلى يساري بيتي مثلا والناس في الطرقات والإذاعات والقنوات الشيخ دياب حرام يسرق الناس بالليل بسم الله الرحمن الرحيم ايش كان قال والله انا سرق بيت جارك بعلى سارك أقول سرقوا لي على مين؟ قالوا عاكين. اللي سرقوا لي على مين؟ لكن طلع مسطوح عند ونقز على هؤلاء واخر. نعم اللي جاء واحد من طلاب العلم اتقوا الله، هذا الذي على يمين الشيخ رجل معه عصابه معه سلاح معه قوه، والشيخ رياض ضعيف، يلا يلا حتى بندق الهواء ما عنده ضعيف جالس حتى السكين حقت الفاكهه، اللهم صل وسلم، هذا بسلاح دباب وطياره وامور ودكتاتور وجبار وامور، جاء قال له الشيخ رياض اطلع الصفحه بطلع بالدرس، لا اقول له لا سرقوا وضربوا لربما انتهى حربه، ولا فكت له طلع مسطوح من فوق يرمي باخذ مصاري. هل عاقل يقول ان الشيخ رياض مكن الحرامي من هؤلاء؟ طبعا انا لابد احفظ ماء الوجه، ما ابين لكم انه ضعيف، لا لا لا هذا ما سرق، وهذا مو ما تعتبر السرقه، والرجل استاذني وانا اذنت له وبعد كذا ونحن يعني، لكن لما قلت والله انا ضعيف ما اقدر انتهى القضيه. ولهذا اقول لمشايخه أقول ما يمنع نقول أمريكا كرهتنا وانتهى، كفى الله منا قتال، وتطمئون قلوب إخوانكم وأبنائكم، قلوا الله أمريكا أكرهتنا في كذا في غير أكرهت من أقوى منا وأجل، لكن على أبنائنا تفهمون أننا دولة مكرهة وهذه دولة جبارة متكبرة تسقط أمور، لا أن يأتي بعض المرجع ويسوق ويؤصل أن هذه الأفعال من الدين، بل بعضهم يعني ما يستطيع يقول أنها عيب عظمي. فالإرجاء أشد على الأمة من الخوارج، أشد، ولهذا ما يأتي التصوف أو أعداء الدين أو السباحة أو الاستعمار، الاستعمار كله ما دخل بلاد الإسلام إلا عن طريق الإرجاء، والصوفية مرجع يأتي الله أراد قدر هذا الشيء، والكلام في هذا يطول. باب الإيمان وما يتعلق الإيمان تعريفه عند أهل السنة والجماعة لغة وشرعا، وسنذكر بعض الخلاف. الوقت يا شيخ باقي كم؟ خمس دقائق. طيب الإيمان عند أهل السنة والجماعة لغة نتفق نختلف، أمر لغة لا علاقة له بالدين، هذه مسألة مهمة لا يشتد الإنسان ويتوسع ويظن، وإن كانت مهمة متى يكون الرد عليها مهم؟ فيما إذا تعلق بها المبتدع المرجع، تعلق بالتعريف اللغوي وأصر عليه وحمله الشرع، هنا ننازعه في التعريف اللغوي، تتفق معي تختلف في تعريف ما من الألفاظ الشرعية في الصلاة في الزكاة في الحج في العمرة الإيمان، تتفق تختلف لغة، نحن ما احنا مأمورين باللغة، مأمورين بالشرع بما أمرنا الله عز وجل به، صحيح؟ مأمور بما أمرنا الله عز وجل به. لو نزلنا هذه القاعدة الألفاظ الشرعية على اللغة حسب لا أضمحل من درس الإسلام وتعطل شرائع الإسلام. كيف يا شيخ رياض؟ أقول لكم الصلاة، إنسان يقول ما قرأ ما قرأت آية فيها أمر بالصلاة وقيم الصلاة أو السنة إلا أحمل على الدعاء، لا يصلي ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة لغة تأتي معنى الدعاء ومعناها الدعاء، صلي عليهم في الصلاة سكن لهم أي يدعو لهم، إذا دعا أحدكم وهو صائم فليجب وليدعو وليصلي، يعني ليدعو يدعو لمن دعا، صحيح؟ لو إنسان يقول أنا هذا معنى لغوي، والله أنزل القرآن والسنة بلسان عربي مبين، فالصلاة إذا قرأتها أمرا في الكتاب والسنة بمعنى الدعاء، فأنا لا أرى ما تدعون إليه ركوع وسجود وتكبير وتسليم، هذا وشأنكم فهمكم، أنا أنزل على لسان عربي مبين. الزكاة، أمرك الله بالزكاة وآتوا الزكاة، قال لا الزكاة هي تطهير النفس. الحج هو أن تقصد شيئا معظما، سواء تقصد القرآن الكعبة من عربة أي شيء معظم ما شاء الله. طيب العمرة هذه لغة زيارة وتكرار، أزور أي بيت ولا حجر ولا مكان ولا شيء، أزور زميل لي هذه زيارة تسمى عمرة، هل يكون بهذا قد عطل الشريعة؟ عطلت الشريعة، فنقول الشريعة الإسلامية أنزلت الكتاب والسنة الله عز وجل بلسان عربي مبين بلغة العرب، لكن الشريعة زادت عليها لواسم وشروط وأركان وواجبات، وهي بعض الألفاظ الشرعية اللغوية الشريعة اختصرتها، خصت بعضها، لأن هذا المعنى اللغوي حمال، فجاءت الشريعة خصت نوعا دون نوع، وتأتي اللغة بمعنى ضيق وتأتي الشريعة وتوسعه. الصلاة هي الدعاء في اللغة، قالت الشريعة لنا هي الصلاة هي الدعاء، أقوال وأفعال، لكن زيد عليها التكبير والتسليم والركوع والسجود، أن هذا القرآن والسنة والإجماع، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي، وما زالت الأمة تفعل هذا. إذن لا تأتي اللغة أن الصلاة ركوع سجود وتسليم وطهارة، ما تأتي، تأتي بالدعاء. فجاءت الشريعة زادت على الدعاء شروطا، واضح وقس على هذا. فالذي ينازعنا في تعريف الإيمان لغة فأحد رجلين، إما أنه جاهل باللغة، وإما أنه صاحب هوى. فلاسف اللغة، أنت مأمور شرعا، ما لن تستمر بكلام العرب، بل شريعة مصطلحات غير المعنى اللغوي المشهور، وسيأتي شيء من هذا، سيأتي شيء من هذا. الإيمان لغة، لغة عند أهل السنة والجماعة، للأسف أقول عند أهل السنة والجماعة، الأصل أن يتفق معنا حتى أهل الكلام، لأن اللغة دي ما تنتمي إلى الأشاعرة ولا الجهمية ولا السنة، لغة كل يتنازع، كل حتى النصارى هم يمكن أكثر اهتماما باللغة مننا، خاصة من العصور المتأخرة. اللغة ليست حكرا لأحد، لكن الله أنزل الشريعة بلسان عربي. كان الأول نقول الإيمان لغة كذا، وكان على إخواننا المخالفين أن يتفقوا معنا، لكن إذا خالفونا حتى في اللغة هذه مصيبة. إذن المسألة هوى، قاعدة قعدوها من قبل ومن بعد، وانتبهوا معي، قعدوها من قبل وبعد، لا لذات القاعدة، لذات الرد على الخوارج. الخوارج أخذوا طريق لهم تعريف، هؤلاء أجابوا تعريف آخر، كل رد الخطأ بخطأ، مقابلة البدعة ببدعة. انتبه، بل بعض الناس يحترق وعنده حمية لهذا الدين، لا لذات الدين، لذات ردة الخطأ خطأ، لأن فلان أثاره واستعداه يرد الخطأ بخطأ. حتى يوم عاشوراء، حتى لو يعني ابن تيمية رحمه الله ذكر سرد أشياء كثيرة، بدعة تأتي هنا ويقابل من أهل السنة متسننة ببدعة أخرى، يريدون أن يردوا الخطأ بخطأ والبدعة ببدعة. فنرجع إلى قضية الإيمان لغة، ما هو مثلا دخل فعل ماضي هو الدخول الولوس، دخل يدخل دخولا، زرع زرع يزرع زراعته ومزارعته وزرعه، يسمونه مصادر ميمية، اشتقاق أكبر أصغر باب واسع. كتب يكتب كتابة وكتبا وكتبا ومكتوبا، واضح. إذا انتبه معي، كتب يكتب كاف باء تاء تزيد تنقص فيها كاف التاء والباء. طيب إذن آمن، تعريفها أكل يشرب شربا، ما تأتي. صدق يصدق التصديق، ما تأتي على رسلك، قل لا إله إلا الله، رد الكلمة عند أصلها. الإيمان أصلا آمن، يؤمن إيمانا، هل هذا يختلف في عاقل؟ لا، هم لا، اللغة الإيمان عندهم عقل قبلهم، نحن الإيمان عندنا هو من الأمن. لغة الإيمان يأتي معنى الأمن والقرار والطمأنينة والثقة، آمن، اطمئن، لا تخاف، اطمئن، قر، وقرنا يطمئن، يطمئن الشيء، أقر، ولا يكون أقر إلا بعد ما اطمئن، صحيح، وثق، اطمئن، ثق بكلامي لن أريك، ثق، اطمئن، ويأمن بكلامي. جميع تصاريف الإيمان في اللغة، كتب اللغة على هذا الباب. هل هذا كان لأحد يحسن يعني اللغة العربية أن ينازعنا في هذا المعاني؟ ما يمكن. لكن سيقول الإيمان هو التصديق فقط، عفوا، هو التصديق، نقول بيض الله وجهك احنا معك هو التصديق، وانا اقول لكم هو التصديق. طيب بس عندي شرط تقبل؟ قال نعم. اقول الايمان ليس هو التصديق فقط، بل هو من معاني ياتي معنا يعني امن يصدق. قلت لك هذا فقل امنت لك او امنت به، اجيب لك خبر قلت والله حصل كذا كذا، قلت امنت بما قلت اذا صدقتك. وما انت بمؤمن لنا ولكن صادقا، اي لست كما يقولون بمصدق لنا ولكن صادقا، ما تاتي بمعنى لست مقر لنا ولن تطمئن لكلامنا ولن تثق بك حتى لو كنا صادق، لان انت تعبناك وازعجناك وكذبنا عليك غير مره. صحيح صحيح ولا لا؟ انت مع لما فصل معك الايمان لانه هو مساله مهمه وعجب بخلافه كثرة، لا بد نقرر المسألة. باقي إن شاء الله بعد الإيمان فيما يظهر لي مسائل سهلة كلها، أهم شيء هذا الباب. إذا الإيمان من يقول التصديق نقول نحن معك التصديق. ندخل معنى خامس عشان لا نزعل إخواننا المرجع، نقول هو الطمأنينة والقرار أو القرار والطمأنينة والقرار والثقة، وذكر التصديق هكذا. إذا الإيمان يأتي معنا الطمأنينة ويأتي معنا القرار ويأتي معنا الثقة ويأتي معنا التصديق، ما نازح. لكن خلافنا يا مشايخ عند من يقتصر على تعريف الإيمان لغة أنه لا يكون إلا التصديق. يقول الإيمان إذا ذكر في القرآن في السنة في لغة العرب في الأشعار في المعاجم لا يأتي بمعنى، لا يأتي إلا بمعنى التصديق فقط. نقول هذا التكلف وتمحل وتحكم وجهل باللغة العربية، ما يمكن. لكن لو قال فلان يأتي فعلا تأتي بعض يعني لو قلت لك والله حصل كذا كذا، فأنت طبعا لما تقول أنت معي لما تقول آمنت به، به أنا ولا بالخبر؟ بالخبر. ها أقول يا أخوان حصل كذا وكذا وكذا مثلا، تقول آمنت به بهذا الخبر، ممكن تقبل اللغة لكن ما تقول آمنت بك، تقول إيش صدقتك، صادق أنت. إذا أردت أن تخاطبني تقول صدقت، أقول يا أخوان مثلا حصل حادث بكذا وكذا، تقول أنت صدقت، صدقتني أو صدقت الخبر؟ صدقتني. لكن لما تريد أن تصدق الخبر ما تصدق، تقول إيش صدقت، أو تقول صدقت به زيادة. سيأتي الكلام هذا بمعنى، بمعنى أقصد أن الإيمان لا يقتصر على التصديق، يأتي التصديق من بعض معاني الإيمان في حسب السياق واللحاق في مواطن دون مواطن، يأتي الإيمان بمعنى التصديق، لا أن الإيمان هو التصديق وحسبه في اللغة العربية. يأتي بمعنى الطمأنينة والإقرار والثقة والتصديق. إذن الباقي لا نرح رحمه الله يقول أجمع أهل لغته أن الإيمان هو التصديق. هذا التكلف وتمحل، ورد عليه ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيره، وحتى بعض أهل البدع وأهل ومن المشاعرة رد عليه، يقول لغة لا تقر بهذا، ما يمكن بحال من الأحوال. ثم أتونا بهذه الآية وما أنت بمؤمنين أنا ولكنا صادقين، قالوا أي وما أنت يا يعني يا يعقوب أبوهم هذا إخوة يوسف لست مصدقنا ولكنا صادقين. نقول هذا المعنى صحيح لكن ليس هو التصديق، بمعنى لست مقر لنا، لست واثقا بكلامنا، لا تطمئن إلى كلامنا ولو كنا، لما لست مصدق ولو كنا صادقين. هذا المعنى فيه تقبل الآية لكن ليس هو المعنى الصحيح. ولهذا بالاستقراء عند السلف في التفسير الطمأنينة الإقرار الثقة، منهم من ذكر التصديق، لكن لا أن اللغة اقتصرت على معنى الإيمان على التصديق، بل التصديق وغيره. واضح معي؟ اتفقنا اختلفنا معهم، ما نازع أحدا إلا في الإيمان الشرعي للإيمان اللغوي. والذي يقول لا، إذا قررت معي يا شيخ أنت طلابك على أن الإيمان هو التصديق فقط في اللغة، إذن اسمح لي إني أحملك أيضا التصديق شرعا هو الإيمان شرعا هو التصديق. نقول سبحان الله ما قبلناه في اللغة، تحملني بالشرع. واضح؟ يعني لو قال يعني زعلنا وزعل وأردنا أن نتنزل معه لأنه نريد يا عبد الله نناقش في التعريف الشرعي هاش محمد نريد أن نناقش أزعجنا في اللغة نقطين إحنا صلمنا معك بأن اللغة أن الإيمان لغة تصيب تعال نناقش في الشرع قال أيضا الشرع الإيمان الكتاب والسنة بمعنى التصديق نقول هذا ما هذه فلا كلام صحيح ما يمكن اللغة ما نسلم لك فضلا عن ما في الشرع وسيأتي الكلام عنه الوقت يأتي عنه إن شاء الله في تعريف الإيمان لغة ذكرنا إيمان لغة وشرعا وخلاف أهل البدع مع أهل السنة في تعريف الإيمان هذا والله أعلم وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى خيرا ذاك الله